أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم. ونواصل حديثنا مع كتاب الموقظة لشمس الدين الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى الصلاح والفلاح والنجاح والتوفيق والسدد. توقف الشيخ عند ألفاظ الأداء فيما قرأناه من كلامه رضي الله تعالى عنه. نحن الذين توقفنا، ولكن كأننا ننقل التوقف على لسانه رضي الله تعالى عنه، وكأننا نستصحب أنفاسه ونستصحب شخصه رضي الله تعالى عنه معنا في هذه الجلسات المباركات. تفضل الشيخ عبد الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألفاظ الأداء، ما قرأنا ألفاظ الأداء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. ألفاظ الأداء. قال: فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، وصولها على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، وحدثنا لما سمعته مع غيرك، وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ. نعم، مفهوم. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام، بدأ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يتحدث عن قضية أخرى، وهي قضية التحمل والأداء. التحمل والأداء هي الصورة التي نقلت إلينا بها الأحاديث النبوية. الأحاديث النبوية نقلت لنا بهذه الصيغ التي اعتمدها علماء الحديث، ونقلوا إلينا هذه الأحاديث بهذه الصورة التي ترونها في كتب السنة النبوية في كتب الرواية. فإذا فتحت صحيح الإمام البخاري، وإذا فتحت صحيح الإمام مسلم، وبقية كتب السنة، وبقية المعاجم والمسانيد، وكل الأجزاء الحديثية المسندة، ستجد بفضل الله تبارك وتعالى أن هذه الكتب قد احتوت على صيغ للأداء والتحمل. أن التلميذ يتحمل الحديث، فهو الذي يأخذ من الشيخ فيحمل حملا حديثيا أو حملا عمليا وعلميا من شيخه، والأستاذ يؤدي. الأستاذ يؤدي هذه العملية التي يقوم بها الشيخ اسمها الأداء، والعملية التي يتلقى بها التلميذ اسمها التحمل، وكلاهما شريكان في نقل الرواية وفي الأمانة التي حملهما الله تبارك وتعالى إياها. كل واحد منهما عليه مسؤولية كبيرة جدا في الذي يؤدي، أن يؤدي بصدق، وأن يتحمل، وأن يتحرز، وأن يجهز ما سيقرأ، وأن يكون الكتاب الذي سيقرأه على الطلاب صحيحا، لأن الطالب ربما لا يعرف الكتاب الصحيح من الكتاب غير الصحيح. فأصبحت الأمانة معلقة في رقبة الشيخ، أنه هو الذي يختار الكتاب الصحيح، وأن تكون النسخة التي سيقرأ منها هي نسخة مضبوطة وعليها توقيعات العلماء السابقين، أو أنها نسخة مقابلة على أصول مشايخه. هكذا حتى يصح السمع، أو حتى يصح الأداء منه. وكذلك الطالب ينبغي عليه اليقظة والانتباه، يكون يقظا في مجلس الشيخ، وأن يكون عالما بأن القضية التي سيتحملها إنما هي دين، سيتحمل دينا، فلا يمكن أبدا أن ينام في مجلس الدرس، ولا يمكن أن يعبث في مجلس الدرس، وأن يكون مستحضرا، وأن يحفظ ما يسمعه من الشيخ. فإذا لم يكن عنده القدرة على الحفظ، فإنه سيكتب وسيراجع مكتوبه، وسيحاول أن يستشكل بعض العبارات التي ربما لم يسمعها جيدا من الشيخ، وربما سأل بعض النابهين من زملائه وأصدقائه في مجلس الشيخ، وربما رجع إلى الشيخ نفسه حتى يتوفق من هذه اللفظة أو من هذه الكلمة، والشيخ صحح ويصوب، والنسخة يقابلها بعد ذلك على نسخة الشيخ كلمة كلمة وحرفا حرفا، حتى تكون النسخة التي أخذها هي نفس نسخة الشيخ، كما فعل الإمام الفرابري في نسخة الإمام البخاري، كانت عنده نسخة الإمام البخاري وقام بعمل نسخته على هذه النسخة، ومن الفربري انتشرت بقية النسخ الحديثية في العالم وفي الدنيا، فأصبحت النسخ المأخوذة من الفربري كنسخة الصغاني وغيرها ونسخة اليونيني وغير ذلك من النسخ ونسخة ابن سعادة كل ونسخة الصدفي، كل هذه النسخ الصحيحة الموثوقة إنما كانت بسبب أن الطالب تنبه لقضية التحمل وأخذ عن الشيخ بصورة صحيحة. هنا الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه أراد أن يعرفنا الألفاظ التي كانت تجري عند المحدثين والتي كانوا يؤدون بها الرواية أو التي كانوا يتحملون بها الرواية. واضح يا كرام؟ طيب ما هي فائدة هذه الصيغ؟ فائدتها أنها تنقل لي، أو اختلاف الصيغ فائدتها أنها تنقل لي صورة الدرس، صورة الدرس، وكأن الطالب الآن يشاهد الدرس الذي أقيم منذ 800 عام أو 1000 عام. واضح يا كرام؟ أو 1200 عام، وأنت تشاهد وأنت تسمع الألفاظ التي سنقولها الآن والتفرقة بينها كأنك تنظر إلى الدرس وكأنك تشاهده بالفيديو كما نقول الآن. حينما يقول الإمام الذهبي فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، فأنت حينما تقرأ في كتاب البخاري يقول سمعت أو حدثنا، فكأنك تتصور الآن أن الشيخ كان يجلس على الكرسي الذي يحدث ويتكلمه من كتابه أو من محفوظه والطالب هو الذي يسمع. طيب، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك، يعني حينما يقول الطالب حدثني أو سمعت يبقى معلوم أن الهيئة الآن الشيخ يجلس ومعه طالب واحد، الشيخ يجلس ومعه طالب واحد، إما في بيته وإما في المسجد وإما في مجلس الدرس لم يحضر إلا طالب، هكذا. فهذه كلمة كأنها صورت لك الهيئة الحاصلة في وقت الدرس. طيب، وحدثنا وسمعنا لما سمعته مع غيرك، فأنت الآن تقول سمعنا أو حدثنا لأنك تستصحب غيرك من الزملاء معك في وقت الدرس وأنت تتكلم. أما لو كنت وحدك فقط وأنت الذي حضرت الدرس وحدك ستقول حدثني أو سمعت فقط بصيغة المفرد، صيغة الجمع لأنكم جماعة قد سمعتم الدرس. قال وبعضهم سوغ حدثنا فيما قرأه هو على الشيخ، بعض العلماء أجاز، سوغ يعني أجاز وأباح أن يقول كلمة حدثنا فيما قرأ على الشيخ، يعني فيما لم يكن الشيخ هو الذي يقرأ والطالب يسمع، الطالب يقرأ والشيخ يسمع، المفترض إذا سمع وحده أن يقول أخبرني، أو إذا كان قرأ وحده يقول أخبرني، يعني لو أن عبد الحكيم مثلا وحده أو أنيس وحده أو غيره وحده سمع هو الذي كان يقرأ من الكتاب كما قرأ الآن فيقول أخبرني، لو كان بحضرتكم يقول أخبرنا، لماذا؟ لأنه يقرأ على الشيخ، هذا اسمه العرض على الشيخ، اسمه العرض، أو كلام فيه خطأ، التحديث خطأ، فلما رجع الشيخ إلى الكتاب وجد أن كلام البخاري كما قال صحيح وأن كلام الطالب هو الصحيح وكلام الأستاذ هو الخطأ. فإذا الشيخ حينما يحدث تكون الملكة ويكون الاستحضار والتصرف في العبارة بصورة أدق من كونه يجلس والطالب يقرأ فربما يشرد ذهنه، ربما يكون الشيخ لم ينم ليلة سابقة في ليلة سابقة فيحصل له شيء من النعاس، وربما لو إحنا الآن معاصرين محمول الموبايل يعبس في الموبايل، واضح؟ في الطريقة المعاصرة بقى أن قياس المعاصر على الطرق القديمة، أو شيء شغله أو تذكر شيئا فتاه عقله، واضح؟ إذن يعني ليس التاه عقله يعني يختلط، لا يعني أقصد شرد ذهنه، شرود الذهن، وهذا في كل الناس. أنت تشرد في الصلاة، أفلا تشرد في مجلس الحديث؟ تشرد صح، ولكن تعود بعد ساعة. فإذا القضية أن الفرق بين كلمة حدثنا وأخبرنا أن كلمة حدثنا تدل على أن الشيخ هو الذي يتكلم أو الذي يقرأ والطالب يسمع. فبعض العلماء جوز أن تقول حدثنا التي هي للسماع من لفظ الشيخ أن تقولها وأن تعبر بها عما قرأته أنت على الشيخ، على العرض على الشيخ. هذا جوزه بعض العلماء، فقال سفيان إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. والإمام مالك رضي الله تعالى عنه كان يسوي أو يساوي بين العرض والسماع، وكان يأبى على طلاب الحديث إذا أرادوا أن يحدثهم بالموطئ من لفظه أن يجيبهم إلى مطلبهم. فأكثر من مرة يطلب محمد بن الحسن أن يسمع الموطأ من لفظه، ويطلب الشافعي أن يسمع الموطأ من لفظه، ولكن الشيخ الإمام مالك كان يقول لهم إنما العرض مثل السماع، القراءة على الشيخ مثل الشيخ قراءته على الطلاب. خدت بال حضرتكم؟ طيب، و القضية في ماذا؟ وبعد ذلك أجابهم إلى مطلبهم، أجاب البعض إلى مطلبهم فقرأ عليهم شيئا، يعني هو لم يعني يأخذ هذا الأمر، ولكنه كان يريد أن يؤصل للقضية حتى لا يستهين الطلاب بالقراءة على الشيخ. واضح يا كرام؟ طيب، قال فضل الشيخ عبد الحكيم. قال وأما أخبرنا فصادقة على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع، فلفظ الإخبار أعم من التحديث، وأخبرني للمنفرد، وسوى المحققون كمالك والبخاري رحمهم الله بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. نعم، يقول وأما أخبرنا فهي تصدق أي تصح أو أن تقال على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو، يعني أحيانا تطلق على هذا على مذهب أنه إذا ما سمع من لفظ الشيخ، الشيخ يقرأ والطالب يسمع، أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ، أو قرأ الشيخ أخذ الكتاب وقرأ، أو يبقى كده كم أمامي كم صورة الآن؟ ثلاثة. الصورة الأولى السماع من لفظ الشيخ، الشيخ يتكلم من محفوظه، أو قرأه هو يعني قرأه الشيخ من كتابه. الصورة الثالثة قرأه الطالب على الشيخ، فكلمة أخبرنا تجوز في هذا الباب. واضح يا كرام؟ قال وسوى المحققون يعني علماء الحديث من المحققين يرون التسوية بين كلمة حدثنا وبين كلمة أخبرنا في السماع من لفظ الشيخ أو في حتى في قراءة الطالب على الشيخ. واضح يا كرام؟ فلفظ الإخبار أعم، كأن لفظة الإخبار لفظة عامة تشمل بداخلها ما قرأه الشيخ من لفظه وما سمعه أو ما قرأه الطالب على الشيخ. واضح؟ أعم من التحديث. وأخبرني يقولونها للمنفرد أيضا، سواء كان الطالب يقرأ أو سواء كان الشيخ هو الذي يقرأ من كتاب أو يقرأ من محفوظه أو قرأ الطالب عليه. واضح يا كرام؟ طيب، قال وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا وسمعت، والأمر في ذلك واسع. ولذلك في جامع الترمذي قال كنا عند مصعب فقرئ عليه بعض حديثه فلما فرغ منه قلت كيف نقول قرئ عليه بعض حديثه مصعب المديني، طب ماذا نصنع، ماذا نقول، كيف نعبر عن قراءة الطلاب عليك؟ ماذا قال؟ كيف نقول؟ قال قل حدثنا أبو مصعب، أبو مصعب الإيه؟ المديني. يبقى إذن الرواية هنا التي نقلها الترمذي أنه قال قرئ على أبي مصعب المديني بعض حديثه قرئ عليه، يبقى هو لم يقرأ، فسئل عن ذلك كيف نقول؟ قال قل حدثنا. يبقى إذن يرى أن التعبير بكلمة حدثنا على ما قرئ على الشيخ أمر سائر وأمر جائز. واضح؟ والذهبي عبر بعبارة جميلة ودقيقة. وقال إيه؟ قال والأمر في ذلك واسع. والشيخ الطحاوي له رسالة في التسوية بين كلمة حدثنا وأخبرنا مطبوعة، والشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله تعالى عليه حقق هذه الرسالة بتحقيق النفيس. واضح كلامه مطبوع. طيب اقرأ الشيخ عبد الحكيم. قال فأما أنبأنا وأنا فكذلك، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. وقوله تعالى استعيذ بالله، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، دال على التساوي. فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. يعني يقول الشيخ هنا يريد أن يعبر وأن يقول لنا أن كلمة أنبأنا أحيانا أيضا، واضح يا كرام، والتي يعبر بها أيضا عن القراءة على الشيخ كالإخبار، وكلمة أنا هي اختصار لكلمة أخبرنا. كلمة أنبأنا لا اختصار لها، يعني كلمة حدثنا أحيانا تجدها في الكتب دايما ثنا، واضح؟ تجدها كلمة إيه؟ ثنا أو قاف ثاء نون ألف، واضح؟ أحيانا تجدها كذا. أخبرنا تجدها أحيانا نا فقط، وأحيانا أبنا، واضح؟ وأحيانا ألف ونون وألف هكذا. فهذه اختصار لكلمة أخبرنا. كلمة أبنا أيضا اختصار لكلمة أخبرنا. أما كلمة أنبأنا فالمحدثون لا يختصرونها، جرت العادة عندهم أنهم لا يختصرون كلمة أنبأنا، يختصرون حدثنا ويختصرون ماذا؟ أخبرنا. واضح يا كرام؟ هذا الذي نص عليه المحققون. طيب يمكن أن توجد اختصارات أخرى لبعض الناس مخالفة لهذا؟ يمكن، ولكن هذا يكون اصطلاحا خاصا ولا مشاحة في الاصطلاح إذا وضح. أما إذا جرى على العموم هكذا فيستدرك عليه أن المحدثين لا يقولون أو لا يفعلون هذا أو لا يقومون بهذا. وفي رسالة صغيرة مطبوعة ويمكن أن يستدرك عليها اسمها الرموز عند المحدثين، مطبوعة الرموز عند المحدثين، وهي شديدة الأهمية في مسألة. إيه المسألة المفيدة فيها؟ أنك وأنت تتعامل مع كتب التخريج تحتاج إليها، وأنت تتعامل مع كتب التخريج والكتب المختلفة تحتاج إليها، لأن أحيانا بعضهم يعبر مثلا عن ابن ماجة بالهاء، وأحيانا يعبرون عنه بكلمة جه، وأحيانا يعبرون بكلمة قاف، فتريد تعرف من الذي عبر بهذا عن مخرج واحد وعالم واحد، من الذي استعمل هذه الرموز، ومن الذي استعمل تلك، ومن الذي استعمل هذه، وهكذا. فإذا اهتمامك بمسألة تقييد الرموز مهم جدا، والرموز أحيانا تنبئ عن معلومة مهمة. فإذا مثلا رأيت الذهبي رحمه الله كتب صح على ترجمة راوي مثلا في الميزان، فكأنه بكلمة صح فقط كأنه يوثق أو كأنه يقول أنه مقبول، الرجع في أنه مقبول الرواية، كلمة صح فقط، وأنت تقول يعني ماذا عن كلمة صح هذه هكذا. إذا ضرب على شيء فمعناه أنه ضبب عليه، معناه أنه ضعيف، كما في تلخيص السنن الكبرى الذي سماه تلخيص السنن الكبير مطبوع. فإذا قراءة الطالب وفهم الطالب للرموز المختلفة وتعبيرات الأئمة في الرموز مهم جدا. ولذلك من الخطأ والخطل أنك تقرأ كتابا فتترك المقدمة وتذهب بداخل الكتاب، تقول أنا لسه سأبدأ وأنا أريد أن أنهي الكتاب بسرعة. الطالب في بداية الكتاب عينه على فهرس الكتاب، هذا من الضلال المبين في العلم، ضلال مبين في العلم، أن تقرأ المقدمة وأنت عينك على الفهرس، أنا أريد أن أنهي الكتاب، حب الإنجاز وعدم التمهل وعدم الصبر، خلق الإنسان من عجل، العجلة، يريد أن ينهي كم كتاب. طيب وبعدين؟ لأن تقرأ كتابا ثلاث مرات خير من أن تقرأ ثلاثة كتب، هكذا قال العلماء، لأن هذه ليست كلمتي، تقريبا نقلت عن العقاد أو غيره، أن تقرأ الكتاب 3 مرات، في كل مرة ينتج ويضع لك الكتاب فائدة جديدة، فائدة جديدة، وأنت قرأت المعلومة مرة واثنتين وثلاثا، ولكن كلما قرأت كلما استفدت. يعني في كتب مثلا في المصطلح لابد أن تقرأها 5 مرات حتى يستقيم فهم الكتاب في عقلك وفي ذهنك. والكتاب الذي ستشرحه للطالب ينبغي أن تقرأه مثلا على الأقل 10 مرات. ليه؟ لماذا؟ حتى تستبين كل كلمة وكل حرف في الكتاب موجود، مش تفاجأ بالكتاب، لأنه ربما يكون الكتاب الذي تقرأه الشيخ تكلم عن هذه القضية في المبحث قبل الأخير وأنت تشرح، فأنت تأخذ مع الطالب وتمشي مع الطالب سنة بسنة أو قطعة بقطعة، لن تستبين أن الشيخ استدرك هذه المعلومة في آخر الكتاب. فلابد من قراءة الكتاب كاملا. كما أوصيكم أن من تخصص في علم على الأقل في كل شهر أو شهرين يقرأ كتابا ولو مختصرا في الفن، بحيث تكون قواعد الفن حاضرة في ذهنه ولو متنا، حتى لا تقول مثلا أنا أشق عليك لو قرأت حتى متن نخبة الفكر، البيقونية، قصب السكر، عارفين قصب السكر؟ منظوم، كل هذه، غرامي صحيح، كل هذه منظومات في مصطلح الحديث، تقرأ هذه المنظومات، إذا نشطت اقرأ نزهة النظر، إذا نشطت أكثر اقرأ الباعث الحثيث، إذا نشطت أكثر اقرأ التدريب، كل فترة كل سنة مرة كده حتى، واضح؟ بحيث يبقى قضايا الفن في ذهني. إذن المحدثون يهتمون بهذه الرموز لأنها أحيانا تنبئ عن معلومة تصحح حديثا أو تقوي راويا. يعني مثلا كتاب الترغيب والترهيب، المنذري رحمه الله حكم على الأحاديث بطريقة عجيبة، لو أنك لم تقرأ المقدمة لم تفهم طريقة الإمام طول الكتاب. المنذري قال: ما كان من حديث مقبول فقد صدرته بعن، كل الأحاديث المقبولة في الترغيب والترهيب المقبولة صدرها بكلمة عن، وما كان ضعيفا أو ضعيف جدا أو غير ذلك فصدرته بلفظ يفيد التمريض، يروى، يذكر، واضح؟ واستفاد هذا من صنيع الإمام البخاري في ذكر المعلقة. ثم قال: فإذا ذكرته لك بصيغة التمريض فقد خصصت بابا في خاتمة الكتاب أتكلم فيه عن كل راو كان سببا في ضعف الحديث. فالطابعون قاموا بحذف هذا الباب الموجود، أغلب الطابعين، أغلب وليس الكل، لأن عند الطبعة القوية جميلة وسديدة فيها الكلام، يقول مثلا فيه مثلا علي بن زيد الجاد، تذهب إلى آخر الكتاب التي عندي تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد موجودة، وهي نادرة يعني ليست موجودة، وهناك طبعات كثيرة، كلما وجدت نسخة الترغيب والترهيب فوجدت فيها فصلا في الكلام على الرواة اعلم أن هذه الإيه هي الطبعة الكاملة، أما إذا لم تجد الكلام على الرواة اعلم أن هذه الطبعة سقيمة ولا فائدة منها لأنك ناقصة. واضح يا كرام؟ فإذا الرموز عن أوضحت أن الحديث مقبول، يروى أوضحت لك أن الحديث غير مقبول. يبقى إذن لابد أن تدقق في قراءتك لهذه الرموز. قال: فأما أنبأنا وأنا، يعني ألف نون ألف، فكذلك لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة، بعض المتأخرين غلبت عليهم أو غلب عليهم التعبير عن الإجازة بكلمة أنبأنا، ويذكر كلمة أنا التي تدل على كلمة أخبرنا، واضح؟ وقوله تعالى: قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني، نبأني يعني أخبرني، واضح؟ العليم الخبير دل أو دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. ولذلك أنت لما تقرأ في مصطلح الحديث في أول مبحث في كتاب النخبة أو النزهة أول حاجة الحافظ ابن حجر يقول لك الاندراج في تلك المسالك فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا حصر معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فأما الأول فالمتواتر واضح، والثاني وهو المشهور وهو المستفيض على رأيه، والثالث العزيز، والرابع الغريب، ويطلق عليه الفرد والغريب النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه، صح؟ مش ده كده في النخبة؟ بدأ إيه بقى الكلام؟ في النخبة، والنخبة حفظها واجب وفرض على طالب الحديث، عندي أنا يعني من وجهة نظر، ترتب عقلك وسهلة تحفظ في أسبوع، أسبوع واحد لو أنت أردت أن تحفظ النخبة ستحفظها، واضح يا كرام؟ طيب ترتب عقلك، لأن النخبة احتوت على 100 نوع من أنواع علوم الحديث كما قال السخاوي وغيره والمناوي، 100 نوع من أنواع علوم الحديث، نخبة الفكر التي ربما أنت تستهين بها، وحفظ المنثور أولى من حفظ المنظوم، أولى، أنا أقول ليس لا أقول أسهل، أولى في الدرس الحديثي، في الدرس الحديثي تحتاج إلى المنثور أكثر من حفظك للمنظوم، واضح؟ هذه وجهة نظر ربما يتفق معي بعض الناس وربما يختلفوا، مشايخنا لهم آراء أخرى في مثل هذا الأمر، ولكن هذا من خلال التجارب مع الطلاب ومعي وأنا طالب، فأنا أجرب مع نفسي وأنقل لكم تجربتي كطالب، فإن لاقت عندكم أيضا قبولا فأكمل، وإن لم تجد أنها لاقت قبولا فارمي بها عرض الحائط ولا تلتفت. فإذا دال على التساوي، فالحديث والخبر، يبقى إذن حدثنا وأخبرنا، وانظر إلى هذه اللفتة الدقيقة من الإمام الذهبي رحمه الله، ربط بين ألفاظ الأداء وبين أنواع الحديث، وهذا قلما تنبه له إلا من خبر الفن وهضمه وأصبح عنده كالسطر الواحد، فربط بين لفظ الأداء وبين نوع من أنواع علوم الحديث أو أنواع علوم الحديث اللي هو إيه؟ الحديث والخبر. طيب قال وأن مترادفات، والترادف لا يدل على التساوي التام، لما أقول فلان لفظ كذا أراد زي كلمة شاء، جاء مثل كلمة أتى، صح؟ مرادفة لها، لا يلزم من مرادف اللفظ التساوي التام كما عند المناطق، لا يلزم منهم التساوي التام، فربما يختلف في أشياء، فالخبر اختلفوا هل هو مثل الحديث ولا لا، فقالوا الخبر العلماء لهم فيه ثلاثة أقوال، أنه أعم من الحديث فيطلق على الحديث وعلى غير الحديث، الحديث طيب ماذا؟ هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وسلم، أما الخبر فيمكن يطلق على كلام النبي وعلى كلام غيره، كلام سيدنا آدم، كلام سيدنا إبراهيم، واضح؟ كلام سيدنا موسى، كلام سيدنا عيسى، كل هذا يطلق عليه أيضا خبر، واضح يا كرام؟ فأعم ولا يطلق عليه كلمة حديث على هذا التعريف. بعضهم قال الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره فقط، فإذا يطلق على كل ما لم يقله رسول الله، يقول لك جاء في الخبر أن موسى عليه السلام أو أن زكريا عليه السلام، فهو يعبر أن الخبر معناه ما نسب إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع عند البعض، فإذا عبر قال مثلا ففي الحديث كذا ثم قال وفي الخبر كذا، فإذا الخبر يختلف هنا عن الإيه؟ أما إذا قال جاء في الخبر مرة ويذكر حديثا، جاء في الحديث مرة ثم ذكر وفي حديث آخر وفي أثر آخر ثم ذكر كلاما لصحابي أو لكلام لأحد من الأنبياء الله ورسلهم القدامى، يبقى إذن السياق هو الذي يقضي على المعنى، واضح يا كرام؟ فقال دال على التساوي، فالحديث والخبر والنبأ مترادفات. تفضل الشيخ حكيم. قال وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس، ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. هذا الكلام هو خصه بالمغاربة، ولكن كلام الشيخ كأن هذا اشتهر عند المغاربة أنهم يطلقون على ما هو إجازة كلمة أخبرنا. أخذ من الشيخ إجازة مكتوبة، الشيخ ناوله الكتاب ثم أجازه، فهو يقول أخبرنا الشيخ كذا وكذا وكذا. وسنتعلم بعد ذلك فيه هناك أشياء لم بغي أن تدقق وأن تقول إجازة أو أن تقول من كتابه، سيأتي الآن صور مهمة جدا. فالشيخ الذهبي يقول المغاربة يطلقون كلمة أخبرنا على ما هو إجازة، على ما تحمل بطريق الإجازة. وطبعا احنا عندنا أنواع التحمل ثمانية معروفين: السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ. يبقى السماع من لفظ الشيخ بتعبر نعبر عنها بكلمة ماذا؟ حدثنا وسمعنا، صح؟ أو حدثني وسمعته، تمام؟ الثانية القراءة على الشيخ ونعبر عنها بكلمة ماذا؟ أخبرنا. بعد كده الإيه؟ المكاتبة، والمكاتبة تقول كاتبني الشيخ كذا أو أرسل إلي خطاما حدثني فيه ثم يذكر، زي مثلا رسالة الليث بن سعد وغيره، والرسائل التي كانت بين الليث والإمام مالك وغير ذلك، فيذكر فيها بالأسانيد رسائل الأئمة، فهذه مكاتبة. أو إيه مثلا الإعلام، أن يعلمه أو قل لكم أعلمتكم أن لي كتابا كذا وقد أجزتكم بما فيه، هذه أقوى شيء في الإعلام. المناولة، أن أناول الشيخ الأحسن الكتاب ثم أقول وقد أجزتك بما فيه، مقرونة بإجازة. الوصية، أن أوصي بكتاب أو بمروياتي للشيخ أندي وقل له يا شيخ أندي لقد أوصيت بأن يأخذ عني هذا الكتاب الشيخ أندي ثم يرويه عنه. بعد ذلك الإيه؟ الإجازة. والإجازة هذه معناها ماذا؟ إذن بالرواية، إذن بالرواية. ويفضل أن يتلفظ الشيخ بها بلسانه تكون أقوى، وإذا كتب قوية أيضا، ولكن إذا تلفظ بها فهي أقوى. وربما يقرنها بشيء آخر بالمناولة مع الإجازة، يبقى إذا تم فيها أمران، إجازة ومناولة، فهي أقوى من إجازة وحدها أو مناولة وحدها. واضح؟ العلم الحديث علم يدل على أن العقل مرتب. ثم بعد ذلك الأخيرة الوجادة، أن يموت الشيخ فنفتح الصندوق الذي تركه فنجد فيه كتبا معلومة بخطه، وخطه معلوم، والأئمة القدامى كانوا يطلعون على هذا لأنما كانت المطابع، فلذلك كانت الخطوط معروفة، يعرفون خط البوصيري، ونسخ كتبا بيدي ومطبوعة حتى الآن مصورة كتب ابن حجر، وخطه كان يعني رديئا جدا، يعني هو إمام الدنيا ولكن خطه يعني رديء شوية، صعب القراءة. الإمام الذهبي خطه جميل، حتى إن سبب خطه الجميل هذا طلب وأصبح من علماء الحديث، لأن شيخه قال له كلمة جميلة، قال إن خطك يشبه خط المحدثين، قال فأثرت في هذه الكلمة حتى تعلمت الحديث وصرت بفضل الله فيه إلى ما أنا فيه بسبب كلمة طيبة من الشيخ. أما واحد يأتي للشيخ يقول الشيخ أنت لا تفلح، هذا علم صعب عليك يا ابني، لا تطلب هذا العلم، إياك وإياك أن تبتل بالماء. هذه منفرات، منفرات ينبغي أن يتنزه الشيخ عنها، أو يتنزه الإنسان عنها، أو المربي. سن يقول لولده يا ولدي أنت غبي، لن تفهم، لن تنجح. فالطالب هذه الكلمات تفت في عضده لو عنده إحساس، يعني أيام أن كان الناس عندهم إحساس، فيحزن جدا وينصرف عن العلم. المزني قيل له من أحد الشيوخ إنك غبي، تخيلوا المزني قيل له من أحد الشيوخ إنك غبي، لأنه كان يحفظ من 18 مرة، تخيل أنت تقعد تحفظ 18 مرة، 18 مرة. فالشيخ قال له أنت غبي، إيه الغباوة دي، أنت مش تنفع خالص في العلم، روح شوف لك أي حاجة تاني، اشتغل أي حاجة تاني، اعمل أي حاجة أخرى. قال ولكن كان عنده بقى هو إصرار، هذه بقى ملكات تختلف، فكان يكرر 18 مش مهم، زميله عبد الحكيم يحفظ 15 من مرتين ما في مشكلة، و18 بس بيحفظ. في النهاية استوى هذا مع ذاك، لأن الملكة أحيانا تساوي كم في المئة؟ 30% اللي هي الموهبة في العبقرية، 30% 40% بس 60% أو 70% بالتحصيل والتعب. فلو أنت تعبت فقط وأغبى الخلق ستحصل 70%. طيب أنت عندك 70% تحصيل ومعك 20% ذكاء والباقي غباء، سيبقى عندك 90. هذا جيد جدا، ممتاز، كمان أصبحت ممتازا. فإذا لا يفوت في عضدك أبدا هذا الكلام. الشيخ بيقول هنا إيه؟ أنا أحيانا أنثر هذه الفوائد، لأن أحيانا أنا والله أقولها لأني وأنا في مثل وقتكم هذا وفي وقت هذا الذي كنتم تطلبون فيه كنت أتمنى حرفا واحدا، حرفا من شيء، فصح. وكنت أتكلم مع سيدنا الشيخ الحكيم أقول له صح لك ما لم يصح لغيرك في وقتك، وقتكم الآن أصبح مشايخنا ما شاء الله ربنا يحفظهم موجودين، والكتب كثيرة والوقت متسع والمنهجية واضحة. الآن كنا نبحث عن الشيوخ، رحم الله شيخنا الشيخ سعد جويش رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأنزل على قبره شأبيب الرحمة والرضوان، هذا الولي الصالح. وأنا طالب في أولى كلية ذهبت إليه مرة وقلت له يا شيخ أنا أريد أن أقرأ عليك شيئا في المصطلح، وأنا والله يعني طالب وأريد أتعلم وكذا وكذا. فقال والله يا ولدي أنا ليس عندي وقت أصلا، في أيام الدراسة ليس عندي وقت، أنا أخرج من العمل من الصباح الباكر 7 أو 8 حتى أصل إلى المحاضرة، وأنتهي عندي محاضرات إلى العشاء، بعدها أذهب إلى النوم ثم أتي في اليوم الآخر، هكذا كل الأسبوع، ويوم الجمعة عندي خطبة الجمعة وكذا. فعذرت الشيخ، ولكن بعد ذلك الشيخ تخفف من كثير من الأعباء وأصبح عنده شيء من الوقت. كثير من المشايخ كذا، سيدنا الشيخ عبد العزيز عطية والله سألته هكذا، قال والله أنا ليس عندي وقت، طلاب وأبحاث وكتب ورسائل وكذا، ما في وقت. فأنت الآن أصبحت حتى الميديا أصبحت الآن موجودة، لم تكن عندنا ميديا، لم يكن يوتيوب هذا ولا نت ولا أي حاجة من الكلام هذا. فأنتم معكم من الله منة وفضل، أصبحت كل هذه حجج عليكم أمام الله. فكنت أتمنى، فلذلك أقول ربما تصارف قلبا فأخذ ثوابها، وأنا في القبر تنير القبر وتضيء لنا يوم القيامة. قال حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا وهذا تدليس. يقول الذهبي إن بعض الناس يطلق كلمة حدثنا على ما أخذه إجازة، وهذا في نظر الإمام الذهبي أنه نوع من التدليس. هذا فيما حققه الذهبي ورجحه هو. أما الأئمة فقد أجاز الليث وأحمد في أن يقال فيما أخذه الإنسان إجازة أن يقول حدثنا، ورد عنهم هذا. فإذا هذا الكلام يفيد أن الأمر ليس قطعيا في عدم جواز فعل هذا، لا سيما في روايات المتأخرين لن تؤثر، في روايات ماذا؟ المتأخرين لن تؤثر. ثم قال ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة، يعني كلمة قال لنا المفترض قال دي غالبا تقال في وقت الايه؟ المذاكرة، صح يا شيخ أندي؟ هشام بن عمار البخاري قال لنا هشام بن عمار، قال هشام بن عمار وهو شيخه وأخذ منه، ابن حزم الظاهري رد هذه الرواية، قال لو أن البخاري كان قد سمعها لقال حدثنا، ولكن قالها قال لنا فكأنها فيها تعليق والتعليق من الضعيف وكذا وكذا. ورد عليه الأئمة منهم ابن القيم رحمه الله رد ردا محكما عليه في كتاب إغاثة اللهفال وفي عدد من الكتب على هذه القضية، وبين خطأ ابن حزم الظاهري في هذه المسألة، لأن ابن حزم يريد أن يضاعف الحديث حتى يذهب يؤيد مذهبه في مسألة إباحة الإيه الغناء. يمكن بأدلة أخرى ولكن لا تطعن في رواية، هكذا اجتهاد منه ولكنه اجتهاد خاطئ رده العلماء. قال: ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. لو قال لنا يقولون هذا إذن أخذها عن طريق الإجازة والمناولة. واضح يا كرام؟ طيب اقرأ. ومن التدليس. قال: ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها قرئ على فلان أخبرك فلان، فربما فعل ذلك الدارقطني رحمه الله يقول قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان. قال: وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون سليمان. ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه ورأيت ابن مسيب يفعله، وهذا لا ينبغي فإنه تدليس، والصواب قولك في كتابه. ما معنى هذا الكلام يا كرام؟ هذا كلام أيضا مهم. يقول: ومن التدليس، أي ومن صور التدليس المعروفة، أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه، يعني الطالب الذي تتلمس حتى صار إماما وصار محدثا وبدأ يحدث الطلاب، يعني يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمع، مواطن لم يسمعها من الشيخ مباشرة، قرئ على فلان، قرئ على فلان قال أخبرك فلان، يقول قرئ على فلان قال أخبرك فلان. فهنا يمكن أن يكون أن يوجد هنا إيهام في أنه سمع هذا الجزء الذي لم يسمعه مباشرة منه، إيهام بأنه سمعه، فمن أجل هذا الإيهام أضاءت لمبة كما يقولون إضاءة الإيه التدليس، صورة التدليس ظهرت، لأن الضابط والخيط الناظم لقضية التدليس المؤكدة عند العلماء هو وجود إيهام، وهذا الذي يفرق ما بين التدليس وما بين الإرسال في على الحقيقة. أما صورة المعاصرة وغير المعاصرة فهذه يعني ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة ليبين فقط للطلاب العلم، أما في الحقيقة أحيانا تجد أنه ربما يعاصر والعلماء أيضا يتهمونه بالتدليس ولم يسمع من الشيخ، لهناك قصد الإهام، ولكن عدم اللقاء بيبعد مسألة الإهام. ولكن إذا تأخرت الأسانيد وتأخرت الطبقات نحن لا نعلم هل كان هناك لقاء أم غير لقاء، فربما حصل الإهام. فإذا الضابط الذي يضمن لك المسألة ويضبط لك المسألة هي قضية ماذا؟ قصد الإهام. فيقول: فربما فعل ذلك الدارقطني. طيب الدارقطني يقول قرئ على أبي القاسم البغوي، طيب وبعدين قال أخبرك فلان، وهو لم يسمع بعض الأحاديث من أبي القاسم البغوي. قال ابن طاهر، وده نقله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، قال ابن طاهر: للدارقطني مذهب خفي في التدليس، يقول فيما لم يسمعه من البغوي قرئ على أبي القاسم البغوي حدثكم فلان، فيوهم أنه سمع منه لكن لا يقول وأنا أسمع. طيب، ولذلك بعض العلماء عد الإمام الدارقطني ضمن المدلسين، وهذا ليس تدليسا قبيحا. لماذا؟ أولا الدارقطني متأخر، 385 توفي، السنة أغلبها كانت دونت في الكتب وفي بطون المصنفات وكذا، ولكن ما فعله هي عبارة من التعبيرات التي يعبر بها عن الرواية، ولكن أيضا فيها دلالة على عدم السماع المباشر، قرئ على أبي القاسم البغوي، بدلالة أننا عرفنا أن هذه العبارة يستعملها إذا لم يسمع هذا الحديث على وجهه أو على وجه الخصوص. وإلا لو كانت مهمة وموغلة في الإيهام لم نستطع أن نقف عليها أو أن نفهمها. صح يا شيخ أنيس؟ ما كنا نفهمه. ولذلك قال بعض المعاصرين من المحدثين أن هذا التعبير سواء من الدارقطني أو غير الدارقطني غير مؤثر في الرواية أصلا، غير مؤثر. وطالما أنه غير مؤثر كأنها علة غير قادحة. مفهوم؟ تفضل يا شيخ عبد الحكيم. وقال أبو نعيم، وقال أبو نعيم قرئ على عبد الله بجعفر بن فارس قال حدثنا هارون ابن سليمان، يعني كأن أبا نعيم أيضا الحافظ فعل هذا. وقال الحافظ الذهبي نفسه في تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي نعيم قال رأيته يقول أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه، فالظاهر أن هذا إجازة. انظر إلى تخريج الذهبي، يعني كأنه يقول أن هذا لم يسمعه مباشرة ولكن أخذه على طريق الإجازة. وهذا هو الذي ينبغي أن يخرج عليه كلام هؤلاء الأئمة، أنهم أخذوه إجازة، فلما أخذوه إجازة عبر عنها أنه قرئ عليه كذا وكذا وكذا، وهذه كأنها إجازته لي أو فيما ورد في إجازته لي قرئ عليه. واضح يا كرام؟ لأن الشيخ يعطيه النسخة من الكتاب ومعه الإجازة، أو على النسخة يكتب له الإجازة. واضح؟ مفهوم؟ طيب. قال ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه. أخبرنا فلان من كتابه. هو ما هي المشكلة هنا؟ أن كلمة رأي أخبرنا فلان من كتابه كأن الشيخ يمسك بالكتاب ويحدث منه الطلاب، كأن الشيخ يمسك بالكتاب ويحدث منه الطلاب. هذه العبارة أخبرنا فلان من كتابه كأنه يمسك كتابه هكذا ثم يقرأ، ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه والطلبة كأنهم يسمعون من كتاب الشيخ. والعبارة هنا ليس المقصود بها أنه يريد التعبير عن أن الشيخ يحدث الطلاب من كتابه هو، ولكنه لما أجازهم وكأن هذه الإجازة تنبئ عما هو موجود في كتاب الشيخ. يعني هذه الإجازة التي أخذناها بالكتاب لو أنك فتشت ستجد هذا الكلام الموجود في الإجازة أصله الكتاب الذي قرأه الشيخ على الطلاب، فهو لم يسمع أصلا الكتاب. أما العناد العبارة فوهم أنك سمعت الكتاب من الشيخ بنفسك. أما العبارة هنا كان يقصد منها بعض الناس هي ويقصدها للإجازة، هي أصلا الصورة الحقيقية التي تمت أن الشيخ أجازه فيقول أخبرنا من كتابه كأنه سمعه بلفظه من الشيخ. قال ورأيت ابن مسيب يفعله. ابن مسيب طبعا اللي هو مين؟ محمد ابن المسيب الأرغياني النيسابوري، ليس سعيد ابن المسيب. أولا الطبقة بعيدة جدا. واضح يا كرام؟ طيب. ثم قال وهذا لا ينبغي. ليه يا جماعة؟ فإنه تدليس، ونحن مع الذهبي، لأن فعلا فيها إيهام كأنك سمعت من لفظ الشيخ وهو يقرأ من كتابه. احنا قلنا إن التحديث أحيانا يكون من محفوظ الشيخ وأحيانا من كتابه وأحيانا يكون الطالب يقرأ على الشيخ، صح؟ في الإخبار. فلما عبر بكلمة أخبرنا كأنك تصورت الصورة الثانية، كأنك صورت الصورة الثانية وهو أن الشيخ يقرأ عليه أو يقرأ هو من كتابه، هو الذي يقرأ بنفسه من كتابه، هو أخرج الكتاب من الحقيبة ثم أخذ يقرأ الطلاب. والحقيقة ليست كذلك، إنما هي إجازة. واضح؟ فقال والصاب قولك في كتابه. أخبرنا الشيخ في كتابه كذا وكذا قال حدثنا كذا كذا كذا. واضح يا شيخ الحكيم؟ طيب اقرأ. قال ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر، فهذا الحضور العري عن ابن المسمع لا يفيد اتصالا بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة. نعم كمل. قال: وحضور ابن عام أو عامين إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج: فصيغة قال لا تدل على اتصال. نعم، نوقف هنا عشان بس نبقى نقرأ ومن صور الأداء مرة ثانية. المسألة اللي جاية دي طبعا أثرها كان في القديم، الآن لا تؤثر في مسألة الحكم على الأسانيد الآن إلا إذا أنت قرأت إسنادا قديما وقالوا كان له حضور ثم عبر بكلمة حدثنا أو كان هذا الراوي ممن كان له حضور دلس مثلا، فتحدث مشكلة عندنا لأنه ممكن ربما لم يسمع، لأن الحضور غير السماع. ما الفرق بين الحضور والسماع؟ أحيانا الطالب يحضر مجلس الشيخ ولا يسمى ما تلقاه وما تحمله سماعا، بل يكون حضورا فقط. الحضور هو أن يكون الإنسان الذي يجلس مجلس الشيخ سنه صغير جدا، غير مميز، لا يفهم، عنده سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، حتى الخمسة التي جاء فيها نص بعد ذلك، ربما يكون عنده عشرة ولا يفهم. أحيانا نجد ولد عنده خمس سنوات ونجيب جدا، عنده نباهة، يستطيع أن يحفظ ويفهم ويكلمك كأنه برابانت عندنا في مصر، سريع الكلام، يتكلم بنباهة وتشعر أنه سنه خمس سنوات ولكن عقله ابن خمسين أو ابن أربعين أو ابن ثلاثين، تكلم كلام عاقل ومتزن. وتجد إنسان عنده سبع سنوات أو ست سنوات ولكنه غير مميز، عنده غباء فطري، هذا لا يصلح معه أن أقول أنه سمع أنه غير فاهم. فالعبرة في حضور الصغير الفهم والضبط والتمييز والقدرة على التحمل. الفهم، العبرة في سماع الصغير الفهم، أن يفهم الكلام، والضبط أن يضبطه، يستطيع أن يقرأ الاسم صحيحا أو يسمعه صحيحا يضبطه، والتمييز والقدرة على التحمل، عنده تمييز يعرف معنى كلام الشيخ. وأيضا لما يذكر مثلا حماد بن سلمة لا يختلط عنده حماد بن زيد، وعنده قدرة على التحمل، يستطيع أن يكتب أو يحفظ. طيب إذا لم يكن عنده هكذا هذه الأمور، هل أسمي ما ذهب إليه حضورا؟ الإمام السيوطي نفسه تلمذته لابن حجر حضور وليست سماعة، السيوطي تلمذته للحافظ ابن حجر كانت حضورا ولا يصح له سماع، والده أتى به وهو صغير في مجلس الحافظ، كان سنه مش عارف تقريبا ثلاث سنوات أو سنتين، وحضر غير مدرك. طيب هل تصح الإجازة في هذا السن؟ تصح، ولكن فرق بين الحضور، الحضور هذا يستلزم، أو السماع يستلزم سماع، أما الإجازة لا تستلزم سماع. يعني ممكن أن أجيز ولد عنده سنة، شهر، يوم يحضر معي الدرس مع أبي أو أمه ويقول الشيخ أجزتكم، فكل من في المكان أجاز، خلاص شملت الإجازة، هذه إجازة، تختلف عن السماع بقى، الثانية سماع. فالحضور السن الصغير لا يحتمل سماعا، لا يحتمل تأهلا لأن تضبط السماع من الشيخ. فالحافظ ولذلك السيوطي لما كان صغير تحمل من الشيخ، يعني أخذ إجازة وكذا، ولو إجازة من الحافظ وكذا وحضور، إيه القضية؟ أرد أن ينافس من سمع من الشيخ ولازمه، يعني السخاوي لازم الحافظ ابن حجر ولم يحج إلا بعد وفاة الحافظ، لم يحج لشيخه، يترك الشيخ ويطلع يحج بقى ويضيع وقت ده العلم يعني الشيخ دقيقة تفرق مش أنت تضيع 50 درس وتقول أنا أسمعه من الإنترنت. أنا اليوم كسيل جدا ومارس الكسل. لا ما فاز إلا النوم يقول بعض الناس هكذا ولا يستطاع العلم براحة الإيه؟ الجسد. المزني لما قلتكم تعب حتى يحفظ في النهاية لما كان عالما كبيرا لما مات دفن تحت قدم الإمام الشافعي رضي الله عنه. لما تذهب إلى مقام الإمام الشافعي تجد الإمام الشافعي وتحت قدمه الإيه؟ المزني الشيخ والتلميذ بالتعب. يعني ما كان سيدفن حتى في هذا المكان إلا بالتعب. لو كان مثل أي إنسان قال أنا غبي ثم ترك سنة يترك العلم أبدا. أديسون بتاع المصباح الكهربائي ده كان فاشلا في الدراسة. أستاذه قال له أنت فشلت في الدراسة فترك الدراسة وجلس في بيته ولكن وبدأ يفكر في مسألة المصباح حتى مرة وتفشل مرة وتفشل مرة وتفشل لكنه أصر وأصر وأصر وأصر حتى نجح فصار اكتشافا عظيما. بعده قام باكتشاف آخر اكتشاف آخر حتى بعض الوجبات المعروفة والمشهورة محلات المشهورة جدا معروفة جدا أشهر محلات للمطعومات الآن على مستوى العالم الرجل الذي صنعها صنعها ما يقرب من 700 مرة 699 مرة رقم 700 لما صنعها أعجبت البعض المطاعم فتبنوها وبدأوا ينشرونها حتى أصبحت في جميع العالم تأكلها الآن تأتيك حتى في الموبايل التليفون يقول لك قطعتين بخمسين جنيه مش عارف إيه. بعد ماذا؟ بعد تعب وكد ولكنه لم يبرح حتى يصل فلن أبرح الأرض لن تبرح طالما أنك فيك أنفاس فمع العلم ومع التعب والكد للعلم. وبعدين بعد فترة طويلة سيتساوى في الجهد يعني في الصحة من نام ومن لم ينام ولكن افترقت مواهب وافترقت الحياة. قال ومن التدليس أن يكون قد حضر طفلا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث طالما طفلا فيقول أنبأنا فلان ولم يقل وأنا حاضر لأن كلمة وأنا حاضر تدل على أنه لم يكن أهلا للسماع. فهذا الحضور العري الذي تعرى والذي لا يوجد فيه إذن المسمع لا يفيد اتصالا يعني الشيخ لم يأذن له بأن يحدث بما سمع ربما يجيز إجازة عامة ولكن لهم يأذن له بالتحديث وأنه قد سمع وأجاز سماعه لا يفيد اتصالا بل هو دون الإجازة. فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة يعني بعض الأئمة حتى يقولون إن الحضور أقل من الإجازة لأن الإجازة العامة تفيدك أنت بعد ذلك ستحدث منها وتسمع الطلاب فالعدم الحضور أقل من هذا عند البعض. وبعضهم قال إنها يعني تمشى. قال فإن الإجازة نوع اتصال عند الأئمة. قال بعض العلماء طبعا حصلت لهم ظروف اجتماعية فحضروا على الشيوخ ولم يستطيعوا أن يقولوا سمعنا بلفظ التحديث. إمام النسائي لما ذهب إلى الحارث بن مسكين نهره وطرده ولم يوافق شاف الشيخ النسائي بشكل كده أبها فخاف من الشيخ النسائي فقال له لا تحضر ده مجلسي فكان يختبئ وراء العمود فلذلك الإمام النسائي لما يحدث عن الحارث المسكين في السنن يقول: حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. شفت، انظر إلى الدقة، قراءة عليه وأنا أسمع. عبارات الأئمة الورعين. قال: وحضور ابن عام أو عامين إن لم يقترن بإجازة كلا شيء. لو حضر مجلس الشيخ والشيخ لم يجز، لا قيمة لها، إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث وهو يفهم ما يحدثه. يبقى إذن العبرة بإيه؟ بالفهم. فيكون إقراره، خلي بالك بقى، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. يعني كأن الشيخ لما أذن لهذا الطالب وأجازه وأذن له أن يكتب اسمه في محضر السماع وهو صاحب سن صغير، إذن الشيخ يعرف نبوغ الطالب وأنه أصبح أهلا لأن يتحمل الرواية. فلذلك وافق الشيخ على ماذا؟ على أن يكتب اسمه في ماذا؟ في محضر السماع. محضر السماع كان بعد ما ينتهي يكتب محضر للسماع، ورقة تكتب في أول الكتاب أو في آخر الكتاب، ويقول: سمع هذا الكتاب أحد النجباء، يروح كتب: سمع فلان وفلان وفلان وفلان كتاب المقضى على الشيخ في المجلس الأول إلى المجلس بفضل الله الرابع عشر، إن شاء الله سننهي في الرابع عشر بإذن الله، إلى الرابع عشر كذا كذا كذا، وحضر فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. فالشيخ أقول: والله فلان ده كان يجلس يا مولانا، نكتب اسمه؟ يقول: والله هو أهل أن يسمع وفعلا يفهم، صار يكتب اسمه. فإذا بموافقة الشيخ على الطالب صاحب السن الصغير يسمى حضوره سماعا، وأصبح هذا بإجازة الشيخ، لأن الشيخ هو الذي تحمل المسؤولية في أن هذا الطالب يفهم عنه، الشيخ هو الذي تحمل هذه المسألة. واضح؟ طيب. ثم يقول: ومن صور الأداء قولهم: حدثنا حجاج بن محمد، وهو طبعا المصيصي الأعور، وكان يعني عنده تحقيق لألفاظه، لذلك الإمام أحمد قال عنه: ما كان أضبطه وأشد تعاهده للحروف، كان صحيح الأخذ ورفع أمره جدا. وقال مرة: كان يقول حدثنا ابن جريج، وإنما قرأ على ابن جريج ثم ترك ذلك، فكان يقول قال ابن جريج. انظر إلى الورع، إنه أصلا قرأ على ابن جريج، فالمفترض أن يقول إيه؟ أخبرنا. فكان يقول أولا حدثنا ثم ترك ذلك، فكان يقول بعد ذلك قال ابن جريج، وهذا من شدة الإيه؟ الورع. قال: قال ابن جريج، فصيغة قال لا تدل على الاتصال، يعني أحيانا يقول قال قال. طب من الذي قال؟ لو قال، لو أنت قلت قال عبد الحكيم، إذن عبد الحكيم هو الذي حدثك. لو قلت قال قال عبد الحكيم، قال الأولى لمن؟ غير معروفة، هي من صيغ الأداء الموجودة، ولكنها لا تدل على الإيه؟ على الاتصال. لفظة من ألفاظ الأداء وجدت، رصدها العلماء بين الألفاظ، ولكنهم توقفوا عندها بأنها لا تدل على الاتصال المباشر. لما أقول قال قال أحمد، إذا قال الأولى قال أحمد، خلاص عرفت أن أحمد الذي قال رقم اثنين. أما قال الأولى من الذي قال؟ لا نعلم. فلذلك هي من صيغ الموجودة التي وجدت، لألا تظن أن كلمة ومن صور الأداء أي أنها مقبولة، أي ومن صور الأداء التي رصدها العلماء ووجدوها لا تدل على ماذا؟ على الاتصال، كأنه يضعفها، كأنه يضعفها، لأنها ربما تنبئ عن سقط في الإسناد. كانت قال بمفردها، إذا أتى مثلا قال مثلا قال الشيخ، هو أنه قد لم يسمعه أو من يرويه بوسط آخر حتى يقول أنها ليست صيغة. محتملة لهذا الكلام، محتمل العبارة، محتملة لهذا. وذلك حتى بعض الشراح لما أراد أن يشرح هذه اللفظة قال وفيها غموض، قال وفيها غموض، لأن الكلام هنا محتمل، لأن عبارة الذهبي قالت لا تدل على اتصال، لو أنه جوزها لسكت، لقال ومن صور الأداء قال حدثنا محمد فكأنه ويقول وهي تعود على الأول مثلا أو تعود على حجاج، ولكن ما قلت محتمل، محتمل لهذا. يعني إذا قال حدثنا حجاج ابن محمد قال، يعني حجاج محمد هو الذي قال، قال ماذا؟ قال يعني قال حجاج قال ابن جريج، فكأن كلمة قال الثانية هنا على المعنى الذي يذكر الشيخ الحكيم قال الثانية ليست بمنزلة حدثنا وأخبرنا، كلمة قال الثانية ليست بمنزلة أخبرنا وحدثنا، ليست بمنزلة حدثنا وأخبرنا، فكأنها ضعيفة لأنها لا تدل أيضا على الاتصال، وهو معنى جيد ومقبول أنه قال حدثنا حجاج بن محمد، قال من الذي قال؟ حجاج، قال ابن جريج، يعني حجاج بن محمد قال، قال ماذا؟ لما نطق قال ابن جريج، لم يقل حدثنا ابن جريج. فصيغة قال الثانية هنا لا أيضا لا تدل على الاتصال، لا تدل على ماذا؟ على الاتصال. لماذا يا كرام؟ لأنه لماذا عدل عن قوله حدثنا وأخبرنا إلى قوله قال، التي ربما يفهم منها أنها من باب المذاكرة، صح؟ مش إحنا لسه كنا نتكلم أن كلمة قال من باب المذاكرة أو أنها من باب الإجازة وليست من باب السماع. فإذا العبارة هنا يعني على الفهم الأول والفهم الثاني، جزا الله الشيخ عبد الحكيم خيرا على هذا الكلام، يمكن أن يفهم هذا ويمكن أن يفهم هذا. فالعبارة محتملة، ولذلك قلت لكم أن بعض الشراح المعاصرين قال وفي العبارة غموض، وبعضهم قال وعبارة ابن دقيق أفصح وأولى من عبارة المصنف. بعضهم لما أراد أن يشرح هذه النقطة على وجه الخصوص قال وعبارة ابن دقيق أفصح وأحسن من عبارة المصنف، لأن ابن دقيق لما تعرض لهذه القضية بسطها بأسلوب أسهل من عبارة الذهبي، والذهبي لما أراد أن يختصر فالاختصار أحيانا يشتمل على الغموض، لأنه يريد أن يقلل من عدد العبارات والكلمات، فربما تشتمل على الغموض، وربما يحصل في نفس القارئ في أمثالنا الخطأ في الفهم. حتى إن بعض الشراح لما ذكر بعض العبارات هنا في هذا المبحث والذي بعده والذي بعد بعده، يعني بعد المبحث ذاك بعد هذا المبحث، قال وهذا الذي أقوله على حسب ما فهمت وإلا فالله أعلم. هكذا إنه يعني هذا الذي فهمه من عبارة الذهبي، وإلا فالمعنى على ما ذكره الذهبي، والمعنى سيكون اجتهد كل قارئ أو كل شارح في فهم مراد الذهبي بما لا يتعارض مع قواعد الفهم. فلما نقول مثلا قالمة قال الأولى لا تدل على الاتصال، نعم عند توهم ربما أن يكون هناك قال قال، إذن بعد قال الأولى من؟ وعلى المعنى الثاني وهو معنى أيضا جليل ومعنى نبيل، أن نقول أن عبارة الذهبي في قوله حدثنا يقول قال حدثنا حجاج أو حدثنا حجاج بن محمد، قال من الذي قال هنا؟ حجاج، قال قال ابن جريج، لم يقل حدثنا ابن جريج. فكلمة حدثنا لماذا عدل عن قوله حدثنا وقوله أخبرنا إلى عبارة قال؟ وعبارة حدثنا مفيدة للسماع الواضح الذي لا لبس فيه، وأخبرنا أيضا مفيدة للقراءة على الشيخ الذي لا لبس فيه، لماذا عدل إلى عبارة قال الثاني؟ كأنه يقول أن هذه العبارة لا تقطع ولا تفيد اتصالا جازما، بل هي محتملة للسماع ولعدم السماع، ربما تكون من باب المذاكرة، ربما تكون من باب التعليق، ربما تكون كل هذه الاحتمالات موجودة. أما كلمة حدثنا قاطعة، أخبرنا قاطعة، واضح يا شيخ الأحسن؟ طيب جزاك الله خير يا شيخ الحكيم، تفضل. قال وقد اختفرت الصحابة قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال كمحمود بن الربيع وأبي أمامة بن سهل وأبي الطفيل ومروان رضي الله عنهم أجمعين. يعني هذه الكلمة كلمة قال الآن، وقال لها يعني إذا أردت أن تتوسع في معنى ألفاظ التحمل ولا سيما قال وغيرها من الكلمات، ارجع إلى كتاب الإلماع في تقييد الرواية وأصول السماع للعلامة القاضي عياض رحمه الله تعالى المتوفى سنة 544 هجرية. هذا الكتاب أنفس ما كتب وأجود ما دبجته اليراع في الكلام على قضايا التحمل والأداء. لا يوجد كتاب على ظهر الأرض في نفاسة هذا الكتاب في هذا الباب. شفت لي دعوة عريضة على ظهر الأرض، صح كده؟ بس أنا دي من شدة إعجابي بالكتاب. طبعا الكتاب طبعه الشيخ السيد صقر رحمة الله عليه في زمنه، ولكن طبع في دار الألوكة طبعة محققة ومحكمة، وهي لكن قليلة الوجود، يعني مش موجودة كثيرا. سمع عندي نسخة منها، ماشي؟ فالكتاب هذا إذا أردت أن تفهم هذا الباب كاملا فقرأ هذا الكتاب الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع للإمام القاضي عياض. طبعا القاضي عياض كان إمام الأئمة، والمغاربة عندهم من العلوم الكثير والكثير مما يغيب عن المشارقة، وعندنا في الحقيقة أزمة في عدم التواصل العلمي بين المشارقة والمغاربة. المغاربة أخذوا علوم الشرق وهضموها، أو المشارقة وهضموها. المغاربة عرفوا ما كتب في المشرق العربي والإسلامي، ولكننا عندنا تقصير في معرفة ما عند المغاربة من علوم. ولذلك لما تخرج الكتابات، مثلا كتابات محمد عبد الحي الكتاني رحمه الله مسند الدنيا، وتجد فيها التحقيقات والنقول من كتب أنت لم تسمع عنها قط، فكاد عقلك يطير من شدة الإعجاب بالكتاب وما فيه من معلومات. إذن لو أنك طالعت هذه الكتب لوجدت فيها من التحقيقات والتدقيقات. نحتاج إلى مسألة التواصل العلمي في القراءة والاطلاع والاطلاع على الجديد ما يكتب عند المغاربة، حتى تكون الصلة بيننا وبينهم كأن العلم بحر واحد أو سطر واحد. فقالوا كلمة قال هذه التي قلت أن الإمام القاضي هو الذي يعني تكلم عنها وتكلم على غيرها، وموجود أيضا كلام عليها في فتح المغيث للحافظ السخاوي وغيره من الكتب. إنهم قالوا إن كلمة قال عند الصحابة إذا قال الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء أخذه من راو آخر من صحابي آخر أو كانت له حضور، أن هذا يحمل على الإرسال ولا يحمل على التدليس. هو يريد أن يقول لك هذا الباب إياك يا طالب العلم أن تفهم أنه يدخل في التدليس فتتهم الصحابة بالتدليس، هذا ليس من الأدب. وكأن مباحث المصطلح بيراعى فيها جانب الأدب مع الصحابة حتى في العبارات الاصطلاحية. المقصود يعني الصورة ربما تكون واحدة، بس الصحابة يفرق عندهم الإرسال عن التدليس. ليه؟ لأن الإرسال ليس فيه إيهام، ما عندوش إيهام. فلذلك لما يقول الصحابي كلامه مرسل، أو هو هنا الذي سمعه وهو صغير تحمله صغير يحسب إرسالا، رواية المخضرمين إرسال أو غير ذلك، أن هذا كأنه ينزه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا عن مسألة التدليس أو مسألة الإيهام. نعم، عدول ضابطون رضي الله عنهم جميعا، لا نستثني منهم أحدا. عشان بدأت تبدو بادرة بعض الذين يطعنون في الصحابة، سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيدنا عمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة الكرام. والطالب الذي يسير في هذا الاتجاه لا يفلح. يذهب إلى مكان آخر على طول يضيع. إذا بدأ الكلام في الصحابة وعدم من احترام جانب الصحابة، أهو علماء الحديث الإمام الذهبي يعلمك أن استعمال لفظة ربما عدها في أول أمر أنها لا تدل على الاتصال، قال وهذا مغتفر مغتفر في الصحابة كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن إلا مجرد رؤية فقوله قال رسول الله محمول على الإرسال لا على التدليس، كمحمود بن الربيع، لأن محمود بن الربيع عقل مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو ابن 5 سنوات، وقيل أنه مات نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ابن 5 سنوات يعني في هذه السنة، وأبي أمامة ابن سهل وأبي الطفيل، طبعا أبي الطفيل ده كان آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم، مات سنة 100 وقيل سنة 110، وكان الإمام الدارقطني يقول عن أبي الطفيل رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ولكنه لم يسمع، يعني رأى حضر مجلسه ولكنه لم يسمع. ومروان طبعا مروان هو ابن الحكم، وكذا قال من التابعي المعروف، انت قرأت دي يا شيخ الحكيم اتفضل. قال وكذا قال من التابعي المعروف بلقاء ذلك الصحابي كقول عروة قالت عائشة رضي الله عنها، وكقول من سيرين قال أبو هريرة رضي الله عنه فحكمه الاتصال. يعني كلمة قال كأنها لفظة أدائية أو لفظة تحملية من ألفاظ التحمل ككلمة عن، إلا أن كلمة عن أقوى منها، واضح؟ لا سيما فيما لم يعلم عنه تدليس. فإذا قال التابعي المعروف، خلي بالك قيل المعروف بلقاء الصحابي كقول عروة قالت عائشة، يبقى إذن هو سمع منها. ولكن لما يقول مثلا عروة ابن زبير رضي الله عنه يقول أن عائشة رضي الله عنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقالت يا رسول الله، هذا لا يدل على الاتصال صلى الله عليه وسلم، هذا لا يدل على الاتصال. ليه؟ لأنه يحكي عن شيء لم يره ولم يشاهده، ولا توجد لفظة تفيد التحمل عنه. ثاني عشان الشيخ أحمد نظرة كده معناها بيقول إيه بقى الحكاية، فهمنا الموضوع ده صح يا شيخ الأحسن؟ سيدنا عروة ابن الزبير أحيانا يقول قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، هذه تحمل الاتصال أم لا تحمل؟ لماذا؟ لأن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله تعالى يقول ها قالت لفظة تدل على التحمل من ألفاظ الأداء، واضح؟ أما لما عروة بن الزبير، ولذلك أحيانا نأتي لبعض الطلاب نريد أن نختبر نباهتهم نقول ما الفرق بين قول عروة، وهذه أنا كنت في اختبار في إحدى شركات البرمجيات قديما منذ 20 سنة، فجاءني هذا السؤال ما الفرق بين قولهم عن عروة أن عائشة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا، وبين قولهم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، الأولى لا تحمل على الاتصال. لماذا؟ لأن هنا سيدنا عروة بيقول إيه؟ عن عروة أن عائشة دخلت، هي لم تحدثه أنها دخلت، فكأنه يحكي عن شيء هو لم يحضره. أما لما يقول عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن تحكي وتقول لسيدنا عروة بتحكي له، إذن في حكاية طريق المت هنا أصبح إسناد حكاية. فيما تشغل ولا إلى ثالث؟ فإلى ثالث وأنت عايز تمام، الله يفتح عليك. طيب، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة فحكم الاتصال، لأن ابن سيرين سمع من مين أو لقي من سيدنا أبو هريرة على رأي بعض العلماء، واضح؟ طيب، فحكم الاتصال. وأرفع تفضل أنت أقرأ دي. قال وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد. هنا كأنه يريد أن يقول لك في خلاصة هذا الدرس الذي أتعب عقلك وأجهد ذهنك، ذهب يريد أن يلطف الجو معك، فيقول لك رضي الله عنه وأرضاه: سأتيك بخلاصة تفيدك في حياتك وفي دراستك، إذا لم تفهم ما قلت فعليك بهذا، إلزم هذا الغرض. ما هذا يا إمام؟ فهو أرفع من لفظة قال التي قلت لك الآن عليها لفظة عن. إذن ليه؟ لأن لفظة عن أوضح وأقوى في الاتصال بخلاف قال، لأن قال غالبا لا يطلقونها إلا في المذاكرة. واضح سيدنا؟ اسم حضرتك قلت لي خضر، لن أنساك مرة ثانية شيخ خضر، إن شاء الله خلاص. الإمام سيدنا الخضر رضي الله عنه، خلاص عشان ما ننساش، اربط بشيء فكلما أردت أن تتذكر تذكرت بسرعة على طول، فوجوده بركة معنا الشيخ خضر. وأرفع من لفظة قال لفظة عن، يبقى لفظة قال أقوى منها لفظة عن. ولذلك أحيانا تقول وتسأل نفسك، وأنا أريد طالبا خريتا ماهرا يقول لي: ما فائدة التفرقة بين قولنا قال وبين قولنا عن؟ مع أن الذهبية حكم في أول الأمر أو في ما سبق أن كلمة قال تفيد الاتصال وكلمة عن تفيد الاتصال. يا شيخ الحكيم، نعم هو أصلا يعني قال فيها مسألة الاتصال ضعيفة، لأنه ربما ينفع أن أحد آخر فيسقط الوصل فيقول قال، في احتمال أكثر من عن، لأن في نعم في احتمال أكثر أن الخلاف في كلمة قال قوي في الاتصال وعدم الاتصال، الخلاف فيها قوي، ممكن يحتمل أنها تفيد الاتصال أو لا تفيد كما قال الشيخ الحكيم، وكلمة عن ليس فيها خلاف، ليس فيها كلام في الاتصال. طيب يفيدنا أكثر هذا في ماذا؟ في الترجيح وعند التعارض بين روايتين، هذا يفيدنا جدا. لماذا ينقل العلماء الخلاف هذا ليصدع عقلك ورأسك؟ لا، هو يريد أن يفهمك أن هذا الكلام له فائدة عظيمة إذا أردت أن توازن وأن تعارض بين روايتين تساوى في كل شيء، ما عدا أن هذه بلفظة قال وهذه بلفظة عن، ماذا تصنع؟ إذا لفظة عن هنا ستكون عندك أقوى. طيب قال عند التعارض، عند التعارض ثم قال: وأرفع من لفظة قال لفظة عن، وأرفع من عن أخبرنا، لأن كلمة أخبرنا فيها دليل على إيه؟ على أنه حصلت هنا قراءة على الشيخ بخلاف كلمة عن، فربما تكون إجازة، صح؟ وذكر لنا وأنبأنا، يعني كلمة عن وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا، يذكر معناه الشيخ ذكر له في اتصال كونتاكت بين التلميذ والشيخ، صح ولا لا؟ طيب وأنبأنا فيها إنباء، والإنباء يدل على الإخبار، وإحنا سبق قلنا أن هناك تساوم بين كلمة أخبرنا، إياك أن تنسى، وكلمة حدثنا وكلمة أخبرنا، أخبرنا وحدثنا وأنبأنا، قال يدل على التساوي أو الترادف. طيب ثم قال: وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. والذهبي شخصية عظيمة جدا، لما قال حدثنا وسمعت قدم كلمة حدثنا ثم ختم بأرفعها، وأرفعها كمان التي كانت بينه وبين الشيخ وحده، فيها تفرد كده وفيها خصوصية. ثم قال: وأما الاصطلاح، أما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا، وكتب إلينا واحد، تدل على شيء واحد، مكاتبة والإجازة للشيخ، أو تدل على الإجازة. المتأخرين يتساهلون في العبارات، ويغتفر للمتأخرين ما لا يغتفر للمتقدمين. ليه؟ لأن علماءنا العلماء المتقدمون، لأن العلماء المتقدمين كان هم أساس نقل السنة، فلا بد أن يكون هناك تحفظ شديد ودقة متناهية وعدم اغتفار لمثل هذه الأمور حتى تنقل الروايات نقلا صحيحا لا لبس فيه. أما بعد أن دونت وكتبت أصبح هنا التساهل، وسنعلم بعد ذلك في المبحث الذي سيأتي بعد المقلوب أن الشيخ الذهبي سيذكر لنا هناك بعض العبارات يتساهل فيها العلماء في مسألة النقل، التصرف في العبارة في حكاية الإسناد بينك وبين الشيخ. أما إذا أردت أن تحكي إسناد كتاب فلا يمكن لك أبدا أن تتصرف إذا بدأت عبارة الكتاب. يعني أقول والله أنا سمعت الحديث من فلان، فأقول والله أجازنا فلان وكذا وكذا عن الإمام البخاري أنه قال، لا أقول بقى عن مكان حدثنا وحدثنا مكان، لا، طالما إذا بدأت عبارة الكتاب الذي سأتكلم منه لابد أن تبدأ تضبط، ولا يمكن أن تروي بالمعنى أو أن تغير في العبارات. أما بينك وبين الشيخ ربما تذكرها بأي عبارة حسب النشاط وحسب الكسل وحسب وحسب وحسب. فضل نقرأ المقلوب بسرعة عشان ننهي إن شاء الله. قال المقلوب: وما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، أو قال أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب بن مرة وسعد بن سنان بسنان بن سعد، فمن فعل ذلك خطأ فقريب ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم، وأما سرقة السماء وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. اللهم آمين يا رب. هو فكم على المغرب؟ لو ربع ساعة ممكن ننهي إن شاء الله، إن شاء الله نستطيع بإذن الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الذهبي، وهذه العبارة تدل على أن الكتاب من عبارات الذهبي، عبارات الذهبي دائما تكون لها يعني جاذبية ولها أسلوب مختلف غير نمطي عن عبارات المؤلفين الآخرين. فيقول المقلوب، الحديث المقلوب ما هو نوع جديد من أنواع الحديث الذي ضعفه العلماء، نوع الحديث الضعيف، الحديث المقلوب حصل فيه قلب. قلب ماذا؟ يعني أصبح هناك نوع من اختلال الضبط، وهذا يعود على اختلال الضبط، يعني من أين نشأ هذا القلب؟ قلب الرواية وقلب الأسانيد نشأ عن اختلال في الضبط، يبقى إذن هذا يعود إلى الضبط ولا يعود إلى العدالة، دي أول شيء. ثانيا أن المقلوب إما أن يقع القلب في الإسناد وإما أن يقع في المتن، يعني في ألفاظ الإسناد نفسها ربما يقدم ابنا على أب وأب يؤخره إلى يجعله مكان الابن، أو في المتن يقدم لفظة فيضع مكانها لفظة أخرى كما سنعلم بعد قليل. فإذا القلب في الإسناد انتقده العلماء، وهذا مؤثر جدا لأنه ربما يقلب واحدا ضعيفا ويضع مكانه ثقة، فإذا الخطأ هنا جعل الحديث الضعيف حديثا صحيحا، هذا خطر عظيم جدا أن يحصل هذا. أما في المتن فيغير المعنى فينبني عليه حكم شرعي مختلف تماما كاستحباب حتى لو في الفضائل أو في الوجوب أو غير ذلك بسبب القلب، واضح يا كرام؟ فيعكس الحكم، يعكس الحكم. فهنا يقول ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، هو كأنه هنا شرع مباشرة في الكلام على القلب في الأسانيد لا القلب في المتون. ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، يعني في حقيقته ليس على هذه الصورة، في حقيقته ليس على هذه الصورة، فينقلب عليه، يعني يحصل عنده خطأ وذهول وعدم انتباه ويقظة، فيحصل له انقلاب عليه في الذهن وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده، كأن يقرأ في كتاب أو في محفوظ، فحفظ إسناد هذا الحديث واختلط عليه بالمتن الذي يأتي بعده بإسناد آخر، فجعل الإسناد الأول قلبه وجعله للمتن الثاني. هذا نوع من أنواع القلب. ولكن أشهر صور القلب التي يتحدث عنها العلماء هي ما يكون في تقديم وتأخير، أو أن ينقلب عليه اسم راو مثل مرة ابن كعب وكعب ابن مرة، وسعد ابن سنان بسنان ابن سعد. ولذلك الترمذي قال في الجامع من رواية الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. الإمام البخاري بيقول الصحيح عن أبي سنان بن الصحيح عندي سنان بن سعد، وسعد بن سنان خطأ وإنما قاله الليث، يعني هذا الخطأ تتعصب جناياته بمن؟ بالإمام الليث. لأن دائما وأنت تدرس الإسناد فإذا وجدت هناك ضعف في الإسناد فلا بد أن تعصب الجناية لأحد الإيه؟ الرواة. ما معنى تعصيب الجناية؟ ليست جناية جريمة، يعني الخطأ الموجود لابد أن يكون شخص هناك يتحمل هذا الخطأ في الإسناد، الأقوى خطأ، مش الأقوى إسنادا، الأشد خطأ، عبارة أصح، الأشد خطأ، الأشد ضعفا، خلاص هو أشد واحد ضعف يبقى يحمل القضية، مع أنه يحتمل، ده شيء ظني، يحتمل أن يكون غيره أخطأ، ولكن طالما أنه موجود شرف المكان خلاص يبقى إذن هو الذي يتحمل الإيه؟ النتيجة. هذا العقل يقضي بذلك، العقل العلم يقضي بذلك. يعني مثلا مجموعة سرق منهم تليفون مثلا أو هاتف أو مال، ثم وجدنا في المجموعة هذه واحد كان قد اتهم بسرقة قبل ذلك، يبقى إذن أول شخص ستتوجه الأنظار إليه من هو هذا، ربما يكون لم يسرق، هو سرق جديد، واضح صح ولا لا؟ ولكن إحنا العقل يقضي بهذا، ونحن مأمورون أن نحكم العقل في مثل هذه الأمور. طيب يقول أو ينقلب عليه اسم راوي مثل مرة بن كعب بكعب بن مرة وسعد بن سنان بسنان بن سعد، فإن هذا فمن فعل ذلك خطأ فقريب، يعني قريب يعرف يستطيع العلماء أن يقفوا عليه، ومن تعمد ذلك وركب ومشكلته ليست قوية، لأن غالبا هو الراوي شخص واحد، ما بدلش شخص مكان شخص، لم يبدل شخصا مكان آخر. في الأولى سعد بن سنان، سنان بن سعد هو يقصد شخصا ولكنه أخطأ في اسمه واسم أبيه، مرة بن كعب وكعب بن مرة هو يقصد واحدا، فحتى لما تقول له اعتذر، لما تقول له أن هذا هو سعد بن سنان يقول نعم نعم هو سعد بن سنان. أما مشكلة حينما يركب بها إسناد ويسرق بها حديث لمتن آخر، قال ومن تعمد ذلك وركب متنا تعمده هنا قصد على إسناد ليس له فهو سارق الحديث. يبقى إذن من هو سارق الحديث وما هي سرقة الحديث؟ سرقة الحديث أن تأتي إلى حديث من الأحاديث أنت لم تسمعه أو إلى متن من المتون وتركب له إسنادا صحيحا، تأتي له قل قال الشافعي حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله كذا، تركب إسناد نظيف جدا لمتن أصله ضعيف أو موضوع، هذا اسمه سرقة، سرقة الحديث. فإن سرقت الحديث مش أسرق منك الكتاب، واضح؟ طيب، ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه، هو لم يسمعه أصلا فيدعي سماعه من رجل، يقول والله أنا سمعت هذا الحديث من الشيخ الليث بن سعد، وهو كذاب لم يسمع أصلا ولم يلقى الليث أصلا. وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف، انظر، لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه. وكأن السرقة درجات ودركات، يعني واحد أتى إلى إسناد إلى متن، والمتن هذا غير ثابت، ولكنه ركب له حديثا جعل فيه أحد الرواة ضعفاء، قال مثلا حدثنا فلان، قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان معروف انه ضعيف، هذا يكون أخف مع أنها جريمة، أخف مع أن هذا مما يجرح به الراوي، إلا أنه أخف من ماذا؟ من الأولى. ليه؟ لأنه طالما ركب ووضع إسناد فيه ضعيف إذن سيرد، وسيرد على كل الأحوال سيرد هذا الإسناد. لماذا؟ إن لم يرد للسرقة سيرد للضعف الموجود فيه، صح كده؟ مفهوم؟ مفهوم؟ أنه طالما ركب إسنادا جاء بإسناد ضعيف فيه راو ضعيف وضعه لمتن ضعيف، إذن أنت عرفت أنه فعل فعلا خطأ، وهو ماذا؟ أنه سرق هذا المتن، هذا الإسناد، وركبه لهذا المتن. ولكن على العموم لو جاء واحد لا يعرف هذه القضية، قضية السرقة لم يكتشفها ولم يعرفها، وجاء يدرس الإسناد بحسن نية سيضعف الحديث. لماذا؟ سيقول فيه فلان ضعيف على أقل الأحوال. هذا الفعل مع أنه محرم وخطأ ويقدح في صاحبه، إلا أنه أخف ممن يأتي إلى متن ضعيف ويركب له إسنادا صحيحا، فأصبح الذي سيأتي بعد ذلك يجد أن هذا المتن ركب له إسناد صحيح فيصحح الإسناد. إذن هذا خطر، واضح؟ فقال فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء. نعم، هنا الأول أنت ضعفت الإسناد فقط، الثاني لو لم تكتشف لصححت الإسناد، ولكن إذا اكتشفت هذا فستحكم عليه بالوضع وستحكم على الثاني أيضا بالوضع إذا اكتشفت. والعلماء اكتشفوا هذا، اكتشفوا هذه السرقات، ولكن العمل كله خطأ يقدح في صاحبه من ركب إسنادا صحيحا ومن ركب إسنادا ضعيفا. ولكن هذه تحتاج إلى إيه؟ تكون حيلة من الفاعل، يقول لك حتى إذا أنا أصلا لا يستبين لي أحد ولا لا يعني لا يعرف أحد، وحتى يعني أخبئ على الناس أنه رجل وضاع، سأجعل مكانه ضعيف فيلتفت الناس إلى أنه ضعيف وينسوا أنه موضوع. شغل شياطين يا شيخ نحسن، واضح؟ ما هو سراق وضاع كذاب يكذبون على رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده، كبيرة من الكبائر، وأشدها الكذب على رسول الله. بل أبو محمد الجويني كفر من واشتد والعلماء ردوا على تكفيره وقالوا يعني يكفيه أنه هو إيه يرد حديثه فقط، واضح يا كرام؟ وهذا هو الراجح أنه لا يكفر، يعني التكفير كلمة شديدة جدا في مثل هذا الوضع. ثم قال فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، لأنه سيحرم حلالا ويحرم حلالا. وقد تبوأ بيتا في جهنم نظرا للإيه؟ للحديث الذي من كذب علي متعمدا فليتبوأ. وأما سرقة السماع انتقلنا إلى نقطة أخرى، فرق بين سرقة الحديث نفسه وبين سرقة وادعاء السماعات من الشيوخ، طلاب الذين يحبون كثرة الإجازات. وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب الأجزاء فهذا كذب مجرد، يقول والله أنا سمعت كتاب الاقتراح في فن أو في بيان الاصطلاح، ولم يتكلم عن حديث، لم يسرق حديث الآن. فهذا الكلام المصنف ترك مبحث القلب حتى لا تتوهموا أننا نتكلم عن القلب، نحن الآن خلاص يعني كأنه بعد أن بين صورة أو صورتين من صور القلب شرع في بيان مبحث آخر عن السرقة، فقال: وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب أجزاء فهذا كذب مجرد. هو كذب مجرد ليس من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه. كل من قال يعني يتوهم أنه سمع من الشيخ فلان، والله لقيته أم لم ألقاه، يمكن أن أكون كنت في مصر في هذا الوقت وكان يحدث، لا لكن أنا سمعت هذا الكتاب، يقول واحد أنا سمعت، ويقول أنا سمعت أيضا هذا الكتاب، خلاص يا لعبة هي. لا، هذا كذب على الشيوخ وليس كذبا على رسول الله. طب ما الفارق؟ ما هو دائما العلم جمع وفرق، إذا لم تعرف الفرق بين الصور لم تفهم الحكم على الأحاديث بعد ذلك. يترتب على التفرقة بين الصور حكم حديثي صحيح أو غير صحيح. أن الكذب المجرد إذا تاب صاحبه يقبل منه، زي ابن أبي داود السجستاني، أبو داود السجستاني لما سئل عن ابنه قال كذاب، فالعلماء وجدنا إن كلام سبحان الله، بدلا من أن أبا داود يجامل ابنه في المسألة ويقول الولد كويس وتمام ممتاز جيد يعني أو لا بأس به، إلا إن أشد كلمة قيلت في ابن أبي داود كلمة أبي، يدل على إيه؟ على عدم المجاملة في الفن والعلم. وطبعا من المديني معروف، سألوه عن ولدي سكت، فلما ألحوا عليه قال إنه الدين، مش عقوق ولدين ولا حاجة، إنه الدين، والدي ضعيف. ابن أبي داود أبوه أبو داود هو الذي ضعفه بل كذبه، ولكن لما تقرأ في ترجمة ابن أبي داود تجد أنه العلماء على توثيقه وتعظيمه. يأتي الذهبي وغيره يقول لعل هذا كان في شبيبته، في شبابه، فلما بلغ ووصل إلى حد تاب وأناب وحسنت توبته وصح سماعه. يبقى إذن أنا ضربت هذا مثال لماذا؟ لا ننبش قبور العلماء ولا كلام العلماء، ولكن لندلل على مسألة حديثية، أن التوبة من الكذب هذا إن صح الكذب واتهام الكذب، لربما يكون أبو داود تشدد في مسألة رواية أو سماع فحكم عليه بالكذب في المسألة، إذا ثبت حتى هذا فتوبته تقبل على الراجح، أما الكذب على رسول الله لا تقبل ولا كرامة، لا تقبل توبته في الرواية مش عند الله، تقبل عند الله، يتوب إلى الله فيقبل الله منه، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا من دون ذلك فيغفر له عند الله، أما عند المحدثين بقى والصنعة الحديثية لا شكرا، غيرك أفضل منك، واضح؟ فهنا يقول الفرق يعني يا شيخ الحكيم، بل من الكذب على الشيوخ ولن يفلح من تعالى، وقل من ستر الله عليه منهم. ولذلك قال بعض العلماء: من هم ليكذب بالليل فضحه الله في النهار. اللي يهم بالليل يكذب على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح يفتضح على طول. ولذلك كل الكذابين وكل هؤلاء بفضل الله دونت أسماؤهم وكتبت حياتهم والأحاديث التي كذبوا فيها وما سرقوها. وكما قلت ونبهت قبل ذلك أن دواوين الضعفاء والمتروكين والهلكة وهؤلاء عندنا في المكتبة الحديثية أكبر من الكتب التي تحدثت عن الثقات. لماذا؟ هل هذا يدل على كثرة الضعفاء؟ لا، يدل على العناية والرصد بأسماء الضعفاء، وأن الأمة كانت في يقظة شديدة في رصد هؤلاء الكذابين وهؤلاء الوضعين على رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم، فرصدوا ما قالوه من مقولات، فرصدوا الأحاديث النبوية التي وضعت في كتب الموضوعات، ورصدوا الوضعين في الكتب التي ألفت في الرجال ككتاب مثلا الكشف الحثيث في من رمي بوضع الحديث وغير ذلك من الضعفاء والمتركين لابن الجوزي وغير ذلك. ابن الجوزي مثلا حتى هو كشخص ألف كتابا الموضوعات في الأحاديث الموضوع المتون، وألف كتابا في الرواة في الرجال الضعفاء والمتروكين، من أجل الكتب من الضعفاء والمتروكين، كتاب رائع ورائد، واضح يا كرام. فيقول: وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يتضح في حياته ومنهم من يتضح بعد وفاته، بعد ما يموت يقول والله كذب في حديث كذا وكذا وكذا، وربما يتهيب في بعض الأوقات أن يكذبوه في حياته، ولكن بعد وفاته خلاص إنه الدين، مع أن هذا خطأ، ولكن ربما من بشر، صح أو لا؟ فنسأل الله الستر والعفو في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتظروا دقيقة.